وإذا تولاه الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه، لا في دينه ولا في دنياه. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الشيطان. ودعاء الشيخ فيه التنبيه على أن مبنى العلم ومبنى الدعوة الرحمة والتراحم بين المعلم والمتعلم، بين الداعية والمدعو، لأن الرحمة في ذلك بالحق هي سبب التواصل. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. فهذا هو غاية المطالب، يجعل الله البركة في عمرك، ويجعل البركة في رزقك، ويجعل البركة في علمك، ويجعل البركة في عملك، ويجعل البركة في ذريتك. أينما كنت تصاحبك البركة أينما توجهت، وهذا خير عظيم وفضل عظيم من الله عز وجل. نعم. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. نعم، وهذا خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة، فإن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها وأنكروها وصرفوها في غير طاعة الله عز وجل، فصارت سببا لشقاوتهم. أما من يشكر فإن الله يزيده. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والله جل وعلا يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه، فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عز وجل، وإذا أردت زوال النعم فاكفرها. نعم. وإذا ابتلي صبر. الله جل وعلا يبتلي العباد، يبتليهم بالمصائب، يبتليهم بالمكاره، يبتليهم بالأعداء من الكفار والمنافقين والمخالفين والمخذلين، فيحتاجون إلى الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله، ويثبتون على دينهم ولا يتزحزحون مع الفتن أو يستسلمون للفتن، بل يثبتون على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الأتعاب في سبلها، بخلاف الذي إذا ابتلي جزع وتسخط وقنط من رحمة الله عز وجل، فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الصخر. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الحديث أخرجه البخاري. فليوطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به، بل هذا لعموم أوليائه. يوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله تعالى، والعاقبة للمتقين. نعم. وإذا أذنب استغفر. نعم، إذا أذنب استغفر. أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويزيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله. لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذه الثلاث ورد فيها حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 4527. وبغض النظر عن ضعف الحديث ولا نتعلق به، لكن هذه الأمور الثلاث إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هي عنوان السعادة. من وفق لها نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي. نعم. قال رحمه الله: اعلم قوله اعلم هو خطاب عام لكل مسلم، لكل مسلم ومسلمة، تنبيها لهم وإيقاظا لهممهم ليستعدوا لما سيأتي من التوجيهات الكريمة والوصايا العظيمة. نعم. أرشدك الله لطاعته، معنى أرشدك الله لطاعته أي ألهمك طاعته بالرشد والاعتصام بها، لأن من ألهمه الله رشده فقد فاز فوزا عظيما. وهذا دعاء من الشيخ رحمه الله. وهكذا ينبغي للمعلم أن يدعو للمتعلم، وطاعة الله معناها امتثال أوامره واجتناب نواهيه. نعم. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي نسخة زيادة: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. زيادة: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. الله جل وعلا أمر نبينا باتباع ملة إبراهيم، قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيفية ملة الحنيف، وهو ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والحنيف هو المقبل على طاعة الله، المعرض عما سواه. هذا هو الحنيف، المقبل على الله بقلبه وأعماله ونياته ومقاصده، فهي لله، المعرض عما سواه. والله أمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية. فلم يقل أن تعبد الله فقط، بل قال مخلصا له الدين، يعني وتجتنب الشرك، لأن العبادة إذا خالطها الشرك بطلت، فلا تكون كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإذا خلطها الشرك بطلت، فلا تكون عبادة، باطلة هي. لماذا؟ كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة حنفاء، إلى آخر الآية. وحنفاء جمع حنيف، حنفاء جمع حنيف، وهو المخلص لله عز وجل. وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يفردون بالعبادة. فالحكمة إذن من خلق الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل مخلصين له الدين، هذا هو المطلوب. منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل، لكن الحكمة من خلقهم هي هذه. فالذي يعبد الله، فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة من خلق الخلق ومخالف للأمر والشرع. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده، فكلهم من ذريته. ولهذا قال جل وعلا: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكلهم من بني إسرائيل حفيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فكل الأنبياء من بعد إبراهيم من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام تكريما له. نعم. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، يعني إذا عرفت من هذه الآية وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنت من الإنس داخل في هذه الآية، عرفت أن الله ما خلقك عبثا أو خلقك لتأكل وتشرب فقط، تعيش في هذه الدنيا وتسرح وتمرح، لم يخلقك لهذا، خلقك الله لعبادته. وإنما سخر لك هذه الموجودات من أجل أن تستعين بها على عبادته، لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء، ولا تتوصل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء. سخرها الله لك لأجل أن تعبده، ليس من أجل أن تفرح بها وتسرح وتمرح وتفسق وتفجر، تأكل وتشرب ما اشتهيت. هذا شأن البهائم. أما الآدميون فالله جل وعلا خالقهم لغاية عظيمة وحكمة عظيمة، وهي العبادة. فمن الذي يستفيد من العبادة؟ المستفيد من العبادة هو العبد، هو العابد نفسه. أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه. نعم. قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. يعني بالتوحيد هنا توحيد العبادة، يعني بالتوحيد في هذا الكلام في هذا السياق توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية، بدليل أنه فسر التوحيد بماذا؟ بالعبادة. والتوحيد في اللغة الإفراد، التوحيد في اللغة الإفراد، وفي الاصطلاح إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا عموم التوحيد. أما المراد به هنا فهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، إفراد الله تعالى بأفعال العباد. كالتوكل والصلاة وقراءة القرآن، كلها عبادات. والعبادة في اللغة مأخوذة من التعبد والخضوع، من التعبد مأخوذة عفوا العبادة مأخوذة من التعبد، وهو التذلل والخضوع. فيقال طريق معبد يعني مذلل، وفي الاصطلاح هي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. هذا هو التعريف المشهور. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فإن العبادة لا تكون صحيحة يرضاها الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطان، إذا اختل شرط من الشرطين بطلت. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله تعالى ليس فيها شرك، فإن خالطها شرك بطلت، مثل الطهارة إذا خلطها حدث بطلت، كذلك إذا عبدت الله ثم أشركت به بطلت عبادتك. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فأي عبادة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة ومرفوضة لأنها بدعة وخرافة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالاستحسانات، استحسانات الناس ونياتهم ومقاصدهم، ما دام أنها لم يدل عليها دليل من الشرع فهي بدعة ولا تنفع صاحبها بل تضره لأنها معصية، وإن زعم أنه تقرب بها إلى الله عز وجل. نعم، هو عصى الله وخالف أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حيث أنه أحدث في الدين، فلا بد في العبادة من هذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة، حتى تكون عبادة صحيحة نافعة لصاحبها. فإذا دخلها شرك بطلت، وإذا صارت مبتدعة ليس عليها دليل فهي باطلة أيضا. بدون هذين الشرطين لا فائدة من العبادة لأنها على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى. والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا هناك أحد من الخلق يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتبع ويطاع إذا اتبع الرسول، أما إذا خالف الرسول فلا طاعة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء. وهذه فيها خلاف، والصحيح هذه الآية هل يراد بها الأمراء فقط أم الأمراء والعلماء، والذي عليه المحققون أنها المراد بها العلماء، الأمراء والعلماء. وللفائدة لكم ممن يقول بهذا القول شيخنا الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى، يقول: المراد بهذه الآية الأمراء ومن والعلماء. فإذا أطاعوا الله وجبت طاعتهم واتباعهم، أما إذا خالفوا أمر الله فإنها لا تجوز طاعتهم ولا اتباعهم فيما خالفوا فيه، لأنه ليس هناك أحد يطاع استقلالا من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداه فإنه يطاع ويتبع إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول. هذه هي العبادة الصحيحة. نعم. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. ثم ضرب المؤلف مثالا على أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، ضرب المثال بالصلاة التي لا تسمى صلاة حقيقية إلا مع الطهارة، فإذا فقدت الطهارة وصلى الإنسان مئات الركعات بدون طهارة أو ما ينوب منها فإذا فقدت الطهارة وصلى الإنسان مئات الركعات بدون طهارة أو ما ينوب منابها فإنه لا يسمى مصليا ولا يثاب ثواب المصلين، بل يعاقب عقوبة على تركه لأعظم شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. نعم. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. يخلصك. لعل الله أن يخلصك من هذه. يخلصك. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي شرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا رحمه الله بين لك أهمية معرفة التوحيد ومعرفة ما يضاده وهو الشرك، وقوله يخلصك وقوله لعل الله أن يخلصك، يخلصك من التخليص، وخلصه من كذا تخليصا أي نجاه، والمعنى لعل الله أن ينجيك من الشرك من هذه الشبكة، والشبكة بتشديد الشين وفتح الباء والكاف شركة الصائد التي يصيد بها في البر والماء، والجمع شبك وشباك، والمعنى أن للشرك شركا حبائل الصيد قد يقع فيها الإنسان، وهو تعبير لطيف يناسب التخويف من الشرك والحذر منه والحث على العناية بالتوحيد والاهتمام به. يصور لك أن الشرك شبكة، فما دام أنك عرفت التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، يجب أن تعرف ما هو الشرك، لأن الذي لا يعرف الشيء يقع فيه، فلا بد أن تعرف أنواع الشرك من أجل أن تتجنبها، لأن الله حذر من الشرك، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الشرك الذي هذا خطره، وهو أنه يحرم من الجنة، يحرم صاحبه من الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ويحرم من المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والنصوص في بيان خطورة الشرك كثيرة. إذن هذا خطر عظيم يجب عليك أن تعرفه قبل أي خطر، لأن الشرك ظلت فيه أفهام وعقول، فالواجب أن تعرف ما هو الشرك من الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح. فالله تعالى ما حذر من شيء إلا ويبينه، وما أمر بشيء إلا ويبينه للناس، فهو لم يحرم الشرك ويتركه مجملا، بل بينه في القرآن العظيم وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة بيانا شافيا كما سيأتي. فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها وأحبط العمل، كما في قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يشرك عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا بيان للأمة أن تحذر الشرك بجميع صوره وأنواعه، إذ منه الجلي ومنه الخفي، ومنه ما يعلم ومنه ما قد يدخل على الشخص وهو لا يعلمه. والعلاج في ذلك والوقاية من الشرك أن يبذل الإنسان ما يستطيع في طلب العلم والتوسع فيه، وبالأخص علم العقيدة الذي هو توحيد الله تبارك وتعالى، وتوحيد هذا وتحقيق هذا التوحيد والبراءة من الشرك وأهله ومعرفة صوره على وجه التمام ليحذرها المسلم. فأهم علم العقيدة هو علم ماذا؟ علم التوحيد، لأن العقيدة شاملة، لكن أهمها علم ماذا؟ علم التوحيد. والشرك في اللغة ضد الانفراد، وهو مأخوذ من الشركة، وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما، ويقال شاركت فلانا في الشيء. إذا صرت يقال شاركت فلانا في الشيء إذا صرت شريكه، وأشركت فلانا إذا جعلته شريكا، وأشركت فلانا تقول ذلك إذا جعلته شريكا لك. يقال شاركت فلانا في الشيء إذا صرت شريكه، وأشركت فلانا إذا جعلته شريكا لك. قال الله جل وعلا في قصة موسى: وأشركه في أمري. فهو من الشركة، وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. وأما الشرك في الاصطلاح فهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فهذا معنى الشرك في الاصطلاح على وجه العموم، يشمل جميع أنواع الشرك، كما حكى الله تعالى عنهم قولهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وفي الحديث: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نعم. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. قوله وذلك الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة فيه إلى التخلص من شبكة الشرك. قوله بمعرفة أي أن الخلاص من شبكة الشرك مجموع أربع قواعد. قوله قواعد، قواعد جمع مفرده قاعدة، والقاعدة في اللغة بمعنى الأساس، وهي أساس الشيء وأصوله، حسيا كان ذلك الشيء كقواعد البيت، أو معنويا كقواعد الدين أي دعائمه. وأما في الاصطلاح فالقاعدة هي الأمر الكلي، هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، في الاصطلاح الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها. ومثال القواعد: الضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والأمور بمقاصدها. فكل قاعدة من هذه القواعد يندرج تحتها جزئيات كثيرة تأخذ حكمها وتدل عليها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله القواعد ووصفها بأنها أربع، ثم قال: ذكرها الله تعالى في كتابه. وهذا فيه التنبيه أنه لم يأتي بهذه القواعد من عنده أو من الشيخ الفلاني، إنما هي وحي من الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم. أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ومع ذلك إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، لأن الإسلام الحق يستلزم بأن يوحد الله العبد توحيدا تاما بأقسامه الثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فدل هذا على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط، وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط، بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق، وإلا فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، أو بعبارة أقصر توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى كالخلق والملك والتدبير. فلا أحد من الخلق ادعى أن هناك أحد يخلق مع الله تعالى أو يرزق مع الله أو يحيي أو يميت، بل المشركون مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. وأيضا اقرأوا الآيات من آخر سورة المؤمنين من آخر سورة المؤمنين تجدون أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. وكذلك في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهم مقرون بهذا، فليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقول ذلك علماء الكلام والنظار في عقائدهم، فإنهم يقررون بأن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فيقولون في تعريف التوحيد، يعرفون التوحيد، توحيد التوحيد ماذا يقولون؟ هو واحد في ذاته لا قسيم له، هذا تعريف أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم، يقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، هذا كله توحيد الربوبية. ويدخلون توحيد الأسماء والصفات، لكن لم يدخلوا توحيد ماذا؟ الربوبية. وإذا أدخلوا حتى توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات فعندهم خلل كبير فيه أيضا. ولو رجعتم إلى أي كتاب من الكتب الأساسية في كتب علماء الكلام تجدونهم لا يخرجون عن توحيد الربوبية، وهذا ليس هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل، والإقرار بهذا وحده لا ينفع صاحبه، لأن هذا أقر به المشركون وصناديد الكفرة، ولم يخرجهم من الكفر ولم يدخلهم في الإسلام، فهذا غلط عظيم. فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما زاد على اعتقاد أبي جهل وأبي لهب، فالذي عليه الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط ولا يتطرقون إلى توحيد الألوهية، وهذا غلط عظيم في مسمى التوحيد. وأما الشرك ماذا يقولون؟ هو أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله. نقول هذا الكلام ما قاله أبو جهل وأبو لهب، ما قالوا إن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله، بل مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. والمشكلة تجد الآن بعض من ينتسب إلى الدعوة ومشهور بين الناس يشرك بالله أكثر من شرك كفار قريش، فيشرك في الربوبية فيقول الأولياء يخلقون مع الله والعياذ بالله، وهذا في وقتنا المعاصر. قوله والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الإله، فقال قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي من الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشق الأرض شقا بقدرته ومشيئته فيخرج منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، أإله مع الله فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون، أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم، إلى آخر ما قال. قال وقوله فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، أي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، فماذا بعد الحق إلا الضلال، أي فكل معبود سواه باطل، لا إله إلا هو واحد لا شريك له، فأنى تصرفون، أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه. وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء. وقوله كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، أي كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره، مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف في الملك وحده الذي بعث رسله بتوحيده، فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكني النار، كقوله قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وبهذا يا إخوة يظهر التلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة. كيف التلازم؟ فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. توحيد الربوبية، إذا سئلت سؤال قيل لك ما العلاقة بين أنواع التوحيد، فباختصار تقول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات يشمل النوعين. أعيدها لكم ثم يعني أشرحها باختصار. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات يشمل النوعين. كيف توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؟ يعني باختصار نقول من أقر أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا أقر بأي نوع من أنواع التوحيد يا إخوة؟ بتوحيد ماذا؟ الربوبية. نقول له أنت أقررت بهذا التوحيد، أقررت به؟ يقول نعم. نقول يلزمك بناء على ذلك الإقرار بتوحيد ماذا؟ بتوحيد الألوهية. ولذلك قال تعالى من الأمثلة على هذا اللزوم، قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني أنتم معترفون بأنه خلقكم فلذلك هو الذي يستحق العبادة. فمن أقر بالربوبية نقول له لازمك من ذلك، من هذا الإقرار، الإقرار بماذا؟ بتوحيد الألوهية. طيب ما معنى وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية؟ كيف؟ باختصار هو أن من وحد الله وحده أفرده بالعبادة لم يفرده بالعبادة بتوحيد الألوهية إلا وقد أقر قبل ذلك بتوحيد ماذا؟ الربوبية. يعني ما عبد الله وأفرده بالعبادة إلا وقد أقر بماذا؟ بتوحيد الربوبية. لماذا عبد الله وأفرده؟ لأنه أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. فإذا هنا توحيد الألوهية متضمن لتوحيد ماذا؟ الربوبية. بقي القسم الأخير، وتوحيد الأسماء والصفات شامل يشمل النوعين. فالإنسان فمن أسماء الله عز وجل الرب، وأنه الرب سبحانه وتعالى لكل شيء، ومن أسمائه الإله الله، فهذا شامل. ولا يدعو الإنسان، يدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، يدعو الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته ما يتعلق بالألوهية، ومنها ما يتعلق بالربوبية. فهذا وجه من أوجه شمول هذا التوحيد، فهو يدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته وقد أقر بربوبيته. فهنا شمل النوعين. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله في القاعدة الأولى من تقرير أن شرك المشركين القدامى لم يكن في الاعتراف والإقرار بربوبية الله وإنما في صرف العبادة لغيره، انتقل لبيان وتقرير القاعدة الثانية. ما هي؟ وهي أن المشركين في الجاهلية ما وحدوا الأصنام والأوثان وأفردوها بالعبادة، وإنما كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى. وما هذه الأصنام والأوثان التي عبدت في زمانهم من دون الله إلا وسائط وقربى اتخذوها من أجل أن يتقربوا بها إلى الله تعالى، لا من أجل أنها هي التي تنفع وتضر، وإنما هي عبارة عن صور الصالحين لصالحين مضوا صوروها لهم. فلما صورت هذه الصور على هيئة أصنام توجهوا لعبادتها من دون الله تعالى من أجل أن يستغيثوا بها لتقربهم إلى الله تعالى وحتى تشفع لهم شفاعة عند ربهم، فهم عبدوا الأصنام من باب اتخاذها وسائل للقربة إلى الله جل وعلا، كما في قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه القاعدة تضمنت أمرين. الأمر الأول شبهة هؤلاء الكفار التي أدلوا بها في عصر النبوة وورثها المشركون في كل زمان ومكان، هذه الشبهة التي ظنوها حجة لهم هي قولهم ما دعوناهم، يعني أي تلك الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، هذه هي الشبهة التي ظنوها ماذا؟ حجة لهم، ظنوها حجة لهم، أي يقولون يعني معناها أي لم نطلبهم ذلك لأنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يموتون أحدا، يعني لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا ولا إحياء ولا إماتة، ولكن من أجل القربة إلى الله والشفاعة عنده اتخذناهم معبودات وآلهة من دون الله، ورجونا منهم جلب المصالح ودفع المضار. هذه الحجة فندها الله تعالى في عدة آيات. هم يرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار، يرجون منهم هذا يعني القربة والوساطة عند الله سبحانه وتعالى، ولا يقولون أو لا يعتقدون أنهم يخلقون مع الله جل وعلا. فيقال لهم: ما دمتم تؤمنون بأن الله هو الخالق القادر المحيط بكل شيء والسميع البصير، لماذا لا تتوجهون إليه في طلب قضاء الحاجة وكشف الكربة وكل ما يحتاج إليه الإنسان البشري. فالله عز وجل هو الذي يقضي، فلا يحتاج إلى واسطة، لأنه صاحب الكمال المطلق والعلم المحيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء من ذوات بني آدم، ولا من أعمالهم، ولا من أقوالهم وأفعالهم، ولا من حاجاتهم، ولا ما توسوس به أنفسهم. كل ذلك معلوم لله، قد أحاط به علما وأحصاه عددا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني بيان أنه لا حاجة إلى الوسائط المحرمة بنص الكتاب والسنة في جلب المصالح ودفع المضار. فهذا هو الأمر الثاني، بيان أنه لا حاجة إلى الوسائط المحرمة بنص الكتاب والسنة، وإنما الواسطة المشروعة التي يجب اتباعها هي واسطة الرسالة، أي الرسل الذين هم الوسائط بين الله وبين خلقه، وهم الذين يجب أن يتخذوا وسائط، بمعنى أن نأخذ العلم منهم في العقيدة والشريعة ونتبعه بالعمل. أما العبادة والدعاء فلا واسطة بين الخلق وخالقهم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك. فالمشركين الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية، وإنما أشركوا في الألوهية، فهم لا يقولون إن آلهتهم تخلق وترزق مع الله، وأنهم ينفعون أو يضرون أو يدبرون مع الله، وإنما اتخذوهم شفعاء كما هو في الآيات، كما قال تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هم معترفون بهذا أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وإنما اتخذوهم شفعاء يعني وسطاء عند الله في قضاء حوائجهم، يذبحون لهم وينذرون لهم، لا لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون في اعتقادهم، وإنما لأنهم يتوسطون لهم عند الله ويشفعون عند الله. هذه هي عقيدة المشركين. وأنت حينما تناقش الآن قبوريا من القبوريين يقول هذه المقالة سواء بسواء، يقول: أنا أعلم أن هذا الولي أو هذا الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع، ولكن هو رجل صالح وأريد منه الشفاعة لي عند الله. هذه نفس شبهة ماذا؟ المشركين، فعبدوهم من دون الله بهذه الحجة وهذه الشبهة الباطلة والعياذ بالله. تفضل. قال رحمه الله: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم، هذا ما ذكرناه آنفا، يعني أن المشركين الذين سماهم الله مشركين حكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية إلى آخر ما قلناه آنفا، وأن هذا هو شبهة القبوريين في هذا الزمان، فنفس الشبهة، الفرق في الزمن والشبهة واحدة. نعم، تفضل. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفاعة في اللغة من الشفع، الشفاعة في اللغة من الشفع. قال ابن فارس رحمه الله: الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين، من ذلك الشفع خلاف الوتر. نقول كان فردا فشفعته، أما تعريفها شرعا فهو سؤال الشافع الخير لغيره، في الشرع هو سؤال الشافع، سؤال الشافع الخير لغيره، بعضهم يقول هو سؤال الخير للغير باختصار. نعم. قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع. عذرا، والشافع ماذا؟ والشافع مكرم، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، الشفاعة فيها حق وفيها باطل. الشفاعة التي هي حق وصحيحة هي الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله تعالى، وهي ما توفر فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون بإذن الله تعالى، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، أي من عصاة الموحدين. إذا اختل شرط من الشرطين فالشفاعة باطلة. يعني يقولون الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، الشرط الثاني يقولون رضا الله عن المشفوع فيه. كيف رضا الله؟ يعني أن الله، من الذي يرضى عنه الله؟ لابد أن يكون من ماذا؟ من أهل ماذا؟ من أهل التوحيد، من أهل التوحيد. فالله عز وجل في هذا يقبل الشفاعة. فإن اختل شرط من الشرطين فالشفاعة باطلة، وهي المنفية التي نفاها الله تعالى، فقال: من ذا الذي يشفع، هي التي نفاها الله تعالى، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم عصاة الموحدين. أما الكفار والمشركون فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذن الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضا الله تعالى عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذه ثلاثة أصول: لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله. وللفائدة يا إخوة، الناس في أمر الشفاعة على ثلاثة أصناف باختصار. الناس في الشفاعة على كم صنف؟ على ثلاثة أصناف باختصار. الصنف الأول صنف غلا في إثباتها، في إثبات الشفاعة، وهم النصارى والمشركون وغلاة الصوفية والقبوريون،